بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هم تلم خير من أفرمي رحمة الله عليه الخامس عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ يعني كي عنه، يعني كي عنه أزهن بدران جوتان دا لبروي بيش أوا هر عنه بيش وش عنه بيش وش عنه بيش وش عنه بيش وش عنه ويهتي شوتان بيدا هر عنه أنا تاندوزي أوا أبو هريرة رضي الله عنه أفرمي: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أيا هوالطان بيبدم بيتان راب قينم حزكن بزانن كوا أوشتتشي بروردقار تاواني بيدا سريتوا ما يمحو الله به الخطايا پروردگار تاواني پيدا سرهتوا ويرفع به الدرجات و پلي بندي پي برز بيتوا و پلي پي برز بيتوا طبعا امشتج با اخو اوفو خوزگو شلا بدينا بلکو بچي بديده بعمل قال أهلي عمل من بيجيره. قالوا: بلى يا رسول الله. وتيان بونا أي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام. جال علمي بلاغية ولامي ألا بلايا، ولامي ألا بلايا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد. أوشتي كوا أبيتم ماي سرينوي تاوانو برسكرنوي بلكان بريتيا لا إسباغ الوضوء، يعني دزنيج بتواوتي قردن إسباغ، يعني دزنيج بتواوتي بقري بكمو كرتينا بنقصانينا بلكو بريكي بجواني بتواوتي وبيوتري شي بيوتري الإسباغ. الإسباغ يعني إتمام بتواوتي بريكي بجواني، أو يعني مثل الإسباغ كاتك وتري أسبغ وضوءه، يعني أعطى كل عضو حقه من الوضوء. هر أندامك دزنيش بشي خويلة دزنيش حقي بيدا لجوان شوردني وخاين كرنوي. إسباغ الوضوء على المكاره دزنيش بطاوتي قرتن لكاتي نارحتية، لكاتي مكارها، مكاره نارحتي وكوسرما أكري كاتي أكريب بيبلي نارحتا. وهلوها نخوش كسي نخوش بي كسي آزارها بي للاشي، يابون منا بيوستي بو بي أو بباره بكري، يابون منا استا لعراق خريكة أزمي أو قيراني أو دروس بي باشنية لاحت بالكل هني شاري خوش معنا برا قيراني أو سري هل داوة لهني ناحية وقرق وشين هي حفتي ساعاتي أو دي راسي وقت كشي كابرا PVC إلا بأو كريني وPVC خوي بأو طوك جا أمجور النار حد دس كوتني آويش أرات الزمني أنفر مدي بيغنبرة وصلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أو قيراني آويل عراق دروز بوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لحفر ما يشتك أفرميه ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. لقيامتا رباري فرات انحسارك لشاخي آلتون. أم نشانة لاي أهل علم يكيك لنشانة بتشكولة كان بلام ألين لو تاك نشانة تاك نشانيكي بتشكولة يان لو هركما نشانة بتشكولة نانية كتائس بدين هاتوا أقرنا نشانة بتشكولة كان هموا يان يا زور بي زوريان بدي هاتون زور بي زوريان بدي هاتون جاء أو شاخ آلتون يكا دركوا للرباري فراتا كوري باشا كان لسري بشر دين وخلق بلاماري زير ركادا بوي بيبا لصد كسا لو شراك بوي او شاخا او كيو عالتو نو دروس بي لصد كسا نوتو نو يكوجدي وكو بيغمري خواه باسيك عليه الصلاة والسلام افرمي بريتي لا دزنوش بجواني قرتن لكانتي مكاريه نارحتيا وكثرة الخطى إلى المساجد دومشد بريتيلا زور هنغاونان برو مزقوتا كان كثرة الخطى زور هنغاونان بويكا بونا كسكا مالي دور بي زور هنغاونان بويكا كسكا زور بروابونش يعني زور هنغاونان دوري مال وهروها تشاور كردني نواجه كيتر كبيت أفرمي طبعا كاتي أفرمي وكثرة الخطى إلى المساجد هنغاوي زور هالبرية برو مزقو تكانو مالا كان إخواء وكو بردقال أفرمي تكتب ما قدموا وآثارهم نكتب ما قدموا وآثارهم هرشي او كاراني بيش ينخستو لعمل صالح اينوسين وشوين باوش اسوارو شوين واركانش ياندنوسي كوتا انسان شوين بيكا شوين بيكاني كبومز غودي دنوسري شوين بيكاني كبومز غودي دنوسري الواب في غمري خواه صلى الله عليه وسلم الحديث كتير فرمي ان اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم إليها ممشا فأبعدوا أفرمي أويك لهمو كسي باداشتي زياتر لنواجا أويك لهمو يان زياتر مالي لمزقوت ودورة بوشكو زياتر ريدك بوي أجرك لهموان زياتر. طبعا أم حديثيش فضلي نواجي جماعتي تيدايا أقل كسي لمالي خوي نواجك بكا حتى نواجك شي صحيح يشبه أم أجري دسك أجري كسيك هنا والله بريبر ومزقوت ما لكان يخو أروى ونبون من أجر هاوين بأجر موايا أجر زستان يوم السهر دوايا يباش أنا هم راحتيني هم أجرني أبو كسك بيشكو بيقول هم أجرها وبعداش تبو كسك. وانتظار الصلاة بعد الصلاة كهتئ استاء أو شتيك تاوانا صريتوا درجة برزكاته يا كم تجيبوا إسباغ الوضوء على المكاره دو ونقل الخطى إلى المساجد هنغاو هالبرين ورويشتن برو مزقوتو مالكاني خواه تبارك وتعالى سيمجد فرمو انتظار الصلاة بعد الصلاة نوجي كتكت شاورين نوجي كتر بكي بتنيا نوجي كتر بجمعات نوجي كتر أو نوجي طاو كتر ضلي بيوست بمزقوتو مالكاني خواه وحزكا كاتي نوجي كتر بي أمش أوتان بو خواه صلحاو بي لنفسي خواه هسي بيكا أول شيء تاوان بقلب وخرابة كالب وتاوان سردلي قرت بيه والله هيدا أميني وبيركات والله باشا يعني شيء نوجك التواو كرتشاوري نوجك يتربكي توب الله يبتم معنا يقدي أنفر ما يشتي بيه أغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني بقولنا أمش زيادة لا شيء متصورة زياتر لا نيورو زياتر لا نيورو عسرة لمغربة لعشاء متصورة لنجي بانيا كم تر متصورة يعني كم تر تصورة كلي يعني إنسان بقول نجي مغربي طاوكر شاوري نوجع عشابك ما بس تكش لوني لمزق ودانيش أو نرواته والله أعلم بس بي تعلقي ضلا بي وزبوني ضلا بمزقوته بنيوجكوا كي كاتي نوجك تربية بروما خدمتي إخوة يعني بروما خدمتي نوجو نوج بأخوكم هني يقول شيء خدمة بكارين بأخوة لخدمتي إخوة أنا خلاف إلى بين أهل علمه للرجل اللي كردنه رجع بيدان يعني كبيان باشنيا بودري خدمتي إخوة وبيشكوا بيجمعن ظاهري لفظك باشنيا معناه كي ظاهدا باشنيا بلا ما بستك بلا ما بستك جوانا ونجاو إن شاء الله كابوي بكاردي زوجر فذلكم الرباط أما أم أم أم سيانبك أما بريتيا للرباط أصلي رباط أصلي رباط بريتيا الحبس على الشيء لربط هاتو بس نوا لربط هاتو بس نوا شتي ببستيتوا فرمي أما وكوا خود ببستيتوا لسر طاعتي إخوة فذلكم الرباط يعني أما هو كواه خود حبس كي خود ببستيوه خود بند كي لسر طاعتي خواه تبارك وتعالى بلام لراسي معنايك تري هيا الليلة فذلكم الرباط رباط يعني جندي كاني سرسنوري إسلام استمرو تيان بيالن شرطي حدودي بيالن يعني كتيا كاتيا كا لسر سنوري دجمن مايا لسر سنوري دجمن مايا طبعا عندك بوليسي سنور بوليسي سنور عندك بوليسي دارستان بوليسي سنور نا بوليسي ها بوليسي بوليسي سنور بوليسي سنور بقشتي حرس حدود بلي باسواني سنور باسواني سنور بلي حرس حدود باسواني سنور باسواني سنور نقبة مطلقة ورهاي أو باسواني سنوريك سنوركي أو ديوي ولاتيك دجمنة سنوركي أو ديوي ولاتيك دجمنة أما لباشترين وقولترين جوركاني جهادة لبيناوي خواه لبرشي لبروي كاتي دجمن هيريش بيني حتى ولاتيش داقير نكري برخوردش بدريتوا ريقريشي لي بكري بلام أوان لبروي سرتاي سوباكن سرتاي ولاتكن زودر تياجونه احتمالي تياجونيان زور بهيزة يعني بون من الشبيك ودوانو سيانو الدنيا صالح ودوانو سيانو الدنيا أوان أمينو لغفلتان من الشبيك دا مانيك دوانيان تيه براند على نتيريك أتخير نشمشيري يعني دن قوليك دي أو ساتوزي خاو أبنو وتنوت والي سالتان ناميني أو سالفرك أدن سريان بون من أيان كوشن يعني ما بسم لوي احتمالي كوشتنيان زورة بوية لباشترين جورة كاني جهادة ليرى أفرمي أأو بكا أأو بريتي للرباط وما نولى سر سنوري دجمن تيغشتن تشان قوريا أفرمي أو بريتي للرباط أما جبهو بكم أما جبهو بكم كوا چه پيوستيك پيوانديك ليك چونيك هيا لبيني جهاد لقل أمشتاني في عمري خواله رباسيك عليه الصلاة والسلام يعني لواني كسيك نزاني أما حديثة ينجي ضل قرم بي كده بلاي كاكا توش دلاي جهاد لكوه و اول لكوه بچه لمزقو نوشكت بكي ايج هيلا جهاد قولة تربية بلاي وكواني العلماء الآلين رجعنا من الجهاد الأكبر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر كلا جهاد بقر يعني ألا لجهاد بچكولك هادين و جهاد قولك إنسان كاتي روب و جهاد نفسي خوي بخشيت أخوة لحظيك أسان ترى وكوهنية كإنسان همون رجل جهادك على قل نفسي خوايا آية تولى الزستانة السيامان هبونه منه بقوري وشوين كان أقوري وبقوري أو أقوري بلام لما انتقاني خوانا بقشتي الزستان ورزكي السيامان والسيامان كش بسختي ساردني تقريبا مانيكي چلشويكي سزور سرده. يعني بوم أي كل شو تو أبي همون رجيه همون رجيه جهاد كتعز كيوا. هاوين بقولنا لا يخومن سيمانة. بلا ما أي كزور قرمة نزيك دومان أبو تموزي زور قرمة. يعني تو بون زيكي شزرش أبي جهاد كي ببر دوامي لقل نفسي خوات الشر كي تاكو زالة بي بس نفسي خوات. وأبي همون رجيه جهاد تعز كيوا. كواتا شبهان دني أم كارنا بجهاد زور جنجاو شياو. انجا سيدي لطيفه زور خوشكن خالي ورد هرسيا كان ربطي البنيو جو هي هرسيا كان ربطي بنيو جو هي بويا زانينا فرم من خان حي على الكفاح من خان حي على الصلاه يخون حي على الكفاح هركسي خياند قال حي على الصلاه خيان شغال حي على الجهاد خيان شغال حي على الجهاد بويا بي اجمل نيوجبيت هل وهل لطيفة خوش لم كتابة يا لم بابا بتايبت باسكي باسي شيء باسي بيان كثرة طرق الخير زوري أو بيانه كثرة طرق الخير زوري رجا كان خير باش يا زوري كان حديثين أرباسي نوجه بلام ريكردن رويشتن بومزقوت بونوش وهلوها بيوزبوني ضل بومزقوتوا وهلوها تشاور ريكردن ينوش وهكذا أفرمي السادسة عشر خالي جمالا شانزا يا فرمودي جمالا شانزا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة هركسي هردو بردك بكا أروات بهشتوا هركسي هردو بردك بكا أروات بهشتوا زانايان راجاوازن بوشي بمدو نيجي وتو جاري دو بردك شيا نوية فرمي رحمه الله البردان الصبح والعصر البردان بريتيلا نيجي بياني ونيجي عصر طبعا وتلاهبش العشاء وقيل العشاء لبري عسر عشاءين وتوه والله مكوكن لسر بياني يا بابا من خلاف من بيني ولو بارو كقريش من لمسألة موضوع بالله من لسر عسر كي بالله جمهور زوري كان لسر أول عسرة أو كتير أن هنيك شان فر من عشاء والله إن شاء الله عسرة برد لشي وهاتوا ألين البردان يعني طرفان من صلى البردين يعني من صلى الطرفين يعني وقت الطرفين لكاتي هردو أم لا أو لاك يعني شيء أمسر أو سلك بياني أمسر عسريش أمسرك بياني أمسر أو سلو عسريش أم أمسرك بيلو بيانو توا البردان سبارت بوي بوچی بتایبت افرمی هر کسی او دو نوجب که ارواته باشتوا لبری ام دو نوجا مشهود افرشتکان آماده ابن پیغمبری خواه افرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم تتعاقبون فیکم ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار دو فرشتا دو گروی فرشتا دو کومل بدوا یکترا آماده تا آماده نوشتان ابن لنوجی بانی و نوجی عسرة بدوا يكتر دين يعني أويا لنوجي بياني داء بزي أما كيان وجبكي تيان لنوجي بياني برز بيتوا أو وجبك لنوجي عسر داء بزي أم وجبك لنوجي عسر برز بيتوا كانت نوجي بياني ونوجي عسر مشهولة فليشتاء ما دي ابن القرآن جهاتوا يا ناتوا كيف يوم الله كان نجي بياني مشهودة يانا أفرين إن قرآن الفجر أفرين إن قرآن الفجر كان مشهودة ونجي بياني مشهودة يعني خلق أمادي نجي يعني فرشتا كان أمادي نجي بياني أبن هلوان بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كزنار وتعاقل وكبيش خور درچونو پیش خور عوابون نوش بك أم حديثة همان معنى هي نبيشتان نتشف برود قال فرمي تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بارز قالي كنا نوشا كان بتابد نوشي ناو راس هل وهالي بيشتان نروى هانيق لأهل علم فرمو سلطة نوش فرز بوا دون نوش فرز بوا أولي رجوك وتاي روش نقل شي عايشة فرمي نوشك فرز كراوة هرب دور كات فرس كراوة دواي نيجي سفر وخوي الرايوة بلا نيجي حضر كرابة بتشوهر بلا متفق عليه أم حديث ايش متفق عليه أفرمي من صلى البردين دخل الجنة طبعا علماء فرمون اگر کسی پاریز غریب که لم دونیجا کسی پاریز غریب که لم دونیجا کبریتی لنویجی بیانی لغل نویجی عسرا که زور ناراحتن هر کسی لم دو امتحان ناجح بی امتحان خانی تر آسان یعنی هر کسی لبیرکاری و لفیزیا نواتو سی هاورد به تأکید اوانی تر نواتو پینج برو سر و اهینی بويا بلي هركسي لا فيزياء وبيركاري سركوتوبو يا هركسي لا بيركاري وفيزياء سروينوتي هنا عفو عامه بو معناها كاغر كسي لا بيركاري فيزياء وبيري لواني تربه تاكيد نجاتي بو اسان لسر ام تفسير علماء بو نمنا رن بيتو ان شاء الله بس كيمياء منكر كيمياء شلون يبقى اسان ترى كيمياء خمانيه أصهر أصل خشية هر كيمياء مسلمان مسلمان كان ده إنه هر بسيري كيمياش كان بإنجليزي شيء فعلًا هر هلا كيمياء كور جيلا لا لا لا أصل كي لا كور جيلا ولا مسلمان ولا جيلا وكم زورش التدرب رد داخله لعوازي مسلمان ما يكردو أم زاني يعني أنا هنا بن أمرن كزناي بيسه زورش ده لا والله تاني رجع وهلا خمان وريان قرتوه تصور كان كاميرا زين وشي كاميرا وشي كي عربية وشي مسلمان كانا لا قمرة وهاتوا قمرة وجودة تاريخية كان يا روناكيان ليون كردوا وتن بزاني كاتي خوي رسم جيريا إذا هو كويس كاميرا أو بيش كابتو نبو لجودة كي تاريخ رسم شورد نوين بيود شورد نو لجودة كي تاريخ يعني أصلي كاميرا دروز بون أوي لو قمره وهاتوا ويا قمره كبو وكاميرا أفرمي السابع عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا أفرمي أجر عبد نخوش كود يان سفري كرد أجر عبد نخوش كود يان سفري كرد أوا لكاتي لساغية ولكاتي نشتجيبوني لشهري خويا تشي كردوا همان أجري بو نسري يعني تشي أمرو تشان شمبو سيشمانيا بحشا كابرا حتى أمره لساغ بو تواني بو بيانش فرزال نيجي لمزغوت كردوا أو باسي رواتب مكا سنة ينتمنيني رواتب دوانزا سنتك كردو يتي نيجي زوحا ما برسا شو نيج ما برسا سنة دوشا مو بيانشا ما سيانزا وشواردا وبانزا يالواني روجنا روج همو أمانا بابان ديبو همو كنو من أيه الموا خوانا خواستا شو دنوي أم شو أخوي باني هلا سيكا شوارشا ما تماشاك توانا هي چينيه ناتواني ناتواني ناو جيغي جولبكا نار رابو نجباني اي اجركي وكو اجري سيشم وايا كتوبو نجباني ناو جيغي خويتي اجركي بو نسري لما الخوي نجخيك هنغاوكاني بو نسري الله اكبر چن قوليه سودی که تریتیا و جوتانی کاتیا کاری که ما کرد جوان بیکن چقدر آنی بیانی که این خوشگین رک اجری روز که پیش اومد بانوسری دیو که چون چیته اجری ود بانوسری هر وها اگر سفر مان کرد امن منی که هنامو سه شما بیانی که چون چی مان کرد چون با سفر بیانی که چون با سفر اوزا دنیا کلا شاری خوان بینه چی عبادت یک مان کرد و امر با هی سفر که مانو پیمان نکری هوی مان بانوسری وكو خوي ان شاء الله تعالى سير رحمتي اخوا كان شن قوله امر جل رحمتي اخوا تبارك وتعالى طبعا نقرهات وعذرك مقبول بها نقرهات طبعا مهر تايبدني بان خوشي وبسفر هل عذرك مقبول هل عذرك مقبول يعني اقربيت انسان سفر اختيارا سفر يك بكا أوي بابو نسري بنا عفريت يا كاتي يا كبيت صوري معنا نوا زور خفت أخوا حزكاني وجكاني بكا ضلي هالين وجكاني ها تناد كاتي باك بيتو يا كم سجدة أو أجري أو شن رجع سجدينا بردوا ها إن شاء الله أو ما وا دورني بلي أجري كي بابو نسري شو عذبك وش نخوش يعني أنا كاتي كا عفريدة كويت الصوري ما نهوا أو حالة النار حتي أكاي النار حتي ناكا عذريك شرعية أنا عذريك شرعية عذريك شرعية إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا أمش برتيلة قولين نيت اگر نیت من بیه تو این زورشت بده زبیرین زور چاکه زور خیر که لانی لبن جگه خو من بین لانی خوت بیتین و هر و ها قواس نوی کاتکان بطاعت و عبادت کاتکان من بشتی چاک و قوازین و هر و ها فضل و رحمتی خوا و هر و ها اما قاعده که شرعه و هود من هر کسی سور به لسر کردنی کاریک بلان بوی بیانوی که شرعی و نتوانی بی که اجرکی باو نسری یعنی کسی سور به لسر اوی کوا 2,000,000 دینار بکات خیر بیانی که باو نمونه الان والا فلان بارت لرگا بایی 2,000,000 دینار باو نه تماتا سنوقی تماتا کوتو تخواره 2,000,000 دینار ما پیویسته بودمونه من دامنه با بخیر بس تازه باب شبا بیشه عزلی که دیتا پیشو با هوی کارکی و ناچار 2,000,000 که لیو شوه نصرف که نکبی که اتا خیر انشاءالله وکو یک ریتا خیر چوکا نیتی با عزلی که اتا پیشو قرزاری که یا بیانوی که اگر 2,000,000 که ندار کارکی تینا پر رانا پر رندری او که اتا بایا نسری انشاءالله تعالی بایا أو قاعدة أروكو حديث وايك في أمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوءه ثم رجع إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا هل كسب الرابو مزقوت بوينوشكا تماشاكا خلق نجيان طاو كردوا خواهي قبر أجري وكو أجري أوان بونز يبيو إلى أجري أوان كم بيتو نيت وهي نيته يا فرمى إن بالمدينة أقواما ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا خلكان يكهن لهي المدينة هنغاو يقنانا دول يقنابرا إلا وهو معكم إلا وهم لقل يوان بو حبسهم العذر فرمى عذر ريقريانا عذر نايرا لقلتانا بين مش بلقل سروي كم مرجني إلا نخوشي وسفر بي هل عذري كتر شرعي بي قيدينيا 18 عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدق لجابر فرميتي هم معروف شاكيك خير صدق رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه لأواية إيه رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه همو معروف يك صدقه بيامري خوافة من صلى الله عليه وآله وسلم معروف بريتيا على اسم جامع برتيا لناوي كي كوكرا كوكروا لكل ما عرف لكل ما عرف من طاعة الله أو لكل ما عرف من عبادة الله والإحسان إلى الناس ناوي كي كوكروا هرشتك عبادتي خوابه وشاقبون بلغ الخلق فيوتي معروف فيوتي شاكا كل معروف صدقه يتر هرشتك لروي عقلوا لروي شرعوا لروي عرفوا بشاك زندرا شاكا معروف فيوتي وكو سرخستني استملي كراو شون دمي كسي مافخوراو و درك دني كسيك لنا راحتي وصغلتي ومينتي يا رمتي دان دسي خلق دسي يا رمتي بو خلق دليش كردن يا بند كراو أسير رزقار كردن و بدن برا بيكنين وإلى آخره هرهمي إن شاء الله تعالى همي أجرو همي أجرو باداشتا أفري رحمه الله كل معروف صدقة هم معروفك هم معروفك صدقة التاسع عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا كات من ماذا هيج مسلمانك نيا نمامك بنيجي باقي كيدر سيداته مادام كات من طواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.